الثامن. اذا بقي الوجه الثامن. اذا الوجه الثامن تناسب ايات القران. الوجه الثامن تناسب ايات القران وعدم التفاوت عند التنقل ها مكتوب الباقلاني وممن أشار إلى هذا الوجه الباقلاني إذ يقول إن القرآن على اختلاف فنونه. وممن أشار إلى هذا الوجه الباقلاني إذ يقول إن القرآن على اختلاف فنونه وما يتصرف فيه على اختلاف فنونه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة. يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتناسب والمتنافر في الأفراد والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد وهذا أمر عجيب تبين به الفصاحة تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة ويخرج معه الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف انتهى كلام الباقلاني من إعجاز القرآن صفحة 57 ويقول عبد الله دراج لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره الحمد لله. يوفقك إن شاء الله جميعا جميعا طلبة حفظك إذن يقول الرز العمري لئن كانت القرآن في بلاغة تعبيره معجزات لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات وفي أساليب تركيبه معجزات وفي أساليب تركيبه معجزات وفي كل ما استخدمه وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم من حقائق العلوم النفسية والكونية من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات معجزات ومعجزات لعمري إنه لعمري إنه في ترتيب آيه لعمري إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات لهو معجزة المعجزات المصدر النبأ العظيم صفحان 211 النبأ العظيم صفحان 211 وقد ذكر هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن الإمام السيوطي الإمام السيوطي في كتابه معترك الأقران في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن معترك الأقران في إعجاز القرآن الجزء الأول في الوجه الرابع في الوجه الرابع من وجوه الإعجاز في الوجه الرابع من وجوه الإعجاز وسماه وسماه مناسبة آياته وصوره وارتباط بعضها ببعض مناسبة آياته وصوره وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة حتى تكون كالكلمة الواحدة متفقة المعاني منتظمة المباني متفقة المعاني منتظمة المباني هذا عنوان الوجه الرابع من وجوه الإعجاز في كتاب معترك الأقران لمن يريد التفصيل يرجع إلى هذا الكتاب وإلى هذا الموضع بالتحديد منتظمة المباني وممن اعتنى بهذا الوجه وممن اعتنى بهذا الوجه الفخر الرازي، فخر الدين الرازي، الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. مش مفاتيح ولا مفاتيح؟ في القرآن مفاتيح. والمفرد دياله مفتاح يجمع على مفاتيح. وإذا المفرد ديال المفاتيح مفتح، مفتح وليس مفتح، مفتح. إذا مفاتيح الغيب عند تفسيره، نعم، ما عندوش هذا ما قلنا. القرآن مفاتيح بدنيا، لأنه جمع مفتح وليس جمع مفتاح. عند تفسيره لسورة البقرة قال: ومن تفكر في، عند تفسيره لسورة البقرة، ومن تفكر في لطائف نظم هذه السورة، ومن تفكر في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها، وفي بدائع ترتيبها، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته. ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك. لأن السؤال ليس حول موضوع واحد، حول موضوعات متعددة. إكمام من تكرار. أولا التكرار في حد ذاته وجه من وجوه البلاغة. التكرار هو وجه من وجوه البلاغة، حتى في القرآن وفي غير القرآن. نعم، لأن المقصود به هو التأكيد والتنبيه. نعم، تأكيد على أهمية الأمر وعلى تنبيه الناس إلى أهمية ذلك الأمر. ولكن التكرار يمكن أن يكون في نفس الوقت أحيانا يمكن أن يكون مخلا بالنظم وبالأسلوب إذا كان في غير محله. إذن التكرار في حد ذاته ليس عيبا في الأسلوب، وإنما العيب هو أن يأتي التكرار في غير موضعه وفي غير مناسبته، ولكن عندما يأتي في مناسبته يكون بلاغة، ولا يصلح في غيره عدم التكرار. ها؟ وتعرفون أن سورة البقرة هي سورة مفصلة، تفصل الأحكام والقصص، لأنها تخاطب أن ليس أهل مكة، أهل مكة هم قريش أهل العربية أقحاح، ولكن في المدينة تخاطب أهل الكتاب بالإضافة إلى العرب، بالإضافة إلى أقوام آخرين. ولذلك الأنسب هو التفصيل، لأن الإنسان العربي في مكة يكفيه التعريض بالشيء ليفهم، يكفيه الإشارة إلى الشيء ليفهم، ولا يحتاج إلى المزيد من التفصيل. ولكن في مكة الناس مختلطون، منهم أهل العربية الأقحاح، ومنهم من ليسوا كذلك من أهل الكتاب، ولذلك كان لكنهم يعرفون اللغة العربية، ولذلك احتاجوا إلى التفصيل. لذلك البقرة والصور كلها الصور المدنية في أغلبها هي صور تفصل القضايا التي تتحدث عنها. الله نعم. لا، ويعرفون اللغة العربية طبعا، ولكن ليسوا أهل عربية في الأصل، هم جاءوا من خارج الجزيرة العربية واستقروا في المدينة قبل نزول الوحي، لأنهم أصلا هم يعرفون أين سينزل الوحي، وربما بعقود أو كذا جاءوا فاستقروا في المدينة وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، لأنهم كانوا يعرفون أن زمن نزول أو ظهور نبي الآخر الخاتم قد اقترب، ولذلك جاءوا من بلاد أخرى واستقروا هنالك وتعلموا طبعا اللغة العربية، ولكن ليسوا أهل عربية في الأصل، لذلك يحتاجون إلى الشرح وإلى التفسير وإلى التفصيل في الأمور التي خطبوا بها. إذن قلت ومن تفكر، يقول عند تفسيره سورة البقرة قال ومن تفكر في نص النفين أرادوا ذلك إلا أنني رأيت، إلا أنني رأيت جمهور المفسرين معرضين، رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف، رأيتهم معرضين. علاش معرضون؟ علاش هو علاش مرفوع؟ علاش معرضين؟ شنو هو الاعراب ديالو؟ رأيتهم معرضين، حال ما هي حالهم عندما رأيتهم، أو كيف هي حالهم عندما رأيتهم؟ رأيتهم معرضين. عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار، غير منتبهين لهذه الأسرار، وليس الأمر، وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل، وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل، والنجم تستصغر الأبصار صورته، قول الشاعر والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب لمن أو لماذا؟ للطرف لا للنجم في الصغر. الشطر الأول والنجم تستصغر الأبصار صورته، الشطر الثاني والذنب للطرف لا للنجم في الصغر، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. إذن الذين عجزوا عن إدراك هذه اللطائف في القرآن الكريم الخطأ لا يرجع إلى عدم وجود هذه اللطائف في القرآن الكريم، ولكن يرجع إلى إلى قلة المعارف وتدني المستوى لإدراك لهذه اللطائف ولهذه المعجزات. انتهى دليل البلاغة من الناحية النظرية، والآن سننتقل إلى الجانب التطبيقي. واضحة أن هناك تناسب رغم التفاوت في الموضوعات والمعاني والانتقال من موضوع إلى آخر، ولكن دائما هناك تناسب بين موضوع وموضوع، بين آية وآية، بين لفظة وأخرى. هذا التناسب بين سورة وأخرى، هذا التناسب من معجزات القرآن الكريم، ولذلك اعتبره عبد الله دراز معجزة المعجزة، لأن عادة كلام البشر عندما ينتقل من موضوع إلى آخر تتغير يعني أو يتغير مستوى البيان والفصاحة، ولكن في القرآن الكريم على نسق واحد بحيث لا تحس أنك تنتقل من موضوع إلى موضوع. نعم. طيب إذن سنبدأ إن شاء الله بالجانب التطبيقي من كتاب البرهان في توجيه متشابه القرآن، التأليف تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، المتوفى حوالي 505 هجرية، الكرماني برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني كرمان ولا كرمان كرمان ولا كرمان، بلاد في موراء النهر في إيران حاليا في بلاد فارس، ما عرف وش يقولوا ما كرمان ولا كرمان ما عرف. ما عرف، هي موجودة لحد الآن موجود، ربما توجد مدينة أو بلدة أو مكان بهذا الاسم كرمان أو كيرمان ما عرف، ولكن لجتنا في الألم الثاني هي كرمان. أولا لتعرفوا هذا الكتاب، هذا الكتاب تجدونه باسم آخر، باسم آخر هو أسرار التكرار في القرآن، أسرار التكرار في القرآن تجدونه، يمكن تحملوه من شبكة الإنترنت، أسرار التكرار في القرآن اللي هو من بعد كيجي العنوان الفرعي اللي هو البرهان في توجيه متشابه القرآن، البرهان في توجيه متشابه القرآن. طيب هذا لكي نضعكم في صورة محتوى هذا الكتاب، نقرأ في مقدمته كما حدد الكرماني يقول: وبعد فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات، مش المتشابهات في مقابل المحكمات، المتشابهات المتماثلات التي يوجد تشابه وتماثل فيما بينها، التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافا بين الآيتين أو الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان، وأبين ما السبب في تكرارها والفائدة، ما السبب في تكرارها والفائدة في إعادتها، وما أوجب وما الموجب للزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والإبدال، وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى، وهل كان يصلح ما في هذه الصورة مكان ما في الصورة التي تشاكلها، أم لا ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها وتمتاز بها عن أشكالها، تزيل إشكالها وتمتاز بها عن أشكالها. الآية الأولى التي سنبدأ بها في سورة اللي عنده المصحف يمكن يعني يستعين بالمصحف الكريم. الآية الأولى رقمها 13 في سورة البقرة. العفو، الآية الأولى رقم 35 من سورة البقرة. اكتبوها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم آدم الجانب الطبيعي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فتكونا من الظالمين. للآية 35 من سورة البقرة. الآية الثانية من سورة الأعراف قوله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إذا الآية رقم 13. حاولوا أن تحددوا وجوه الاختلاف بين الآية آية البقرة وآية العمران. تفضل. صح. الواو في سورة البقرة وقلنا وفي سورة الأعراف ويا آدم. نعم الاختلاف، أنا قلت الاختلاف. الآية هي تشبه الآية الثانية تشبه الآية الأولى، ونفس الموضوع نفس المعنى ونفس الألفاظ، ولكن اختلفت في بعض، إما في الزيادة والنقصان أو في إبدال حرف مكان حرف أو في حذف كلمة نعم في الآية الثانية حذفت كلمة رغدا وفي الآية الأولى طيب. إذن عندنا وقلنا في الآية الأولى لا وجود لها في الآية الثانية وكلا فكلا وكلا من حيث شئتما وكلا منها نعم رغدا حيث شئتما رغدا ما كاينش في الآية الثانية. أولا هل سبق لكم أن انتبهتم إلى هذه الأشياء وهل حاولتم أن تتساءلوا لماذا هذا الاختلاف وهل يعني تعني الآية الثانية نفس المعنى الذي تعنيه الآية الأولى هل تعني نفس المعاني نفس المعاني الموجودة في الآية الثانية هي نفس المعاني الموجودة في الآية الأولى أم هناك اختلاف في المعنى في الظاهر لا يوجد اختلاف لكن عند الدراسة تجدون اختلافا واضحا أولا صد لكن لاحظي مثلا أسكن هل أسكن في الآية الأولى هي نفس المعنى أسكن في الآية الثانية هل هو نفس المعنى هيكون نفس المعنى اللي هو ما معنى أسكن تفضل خاطب آدم مباشرة إذن في الآية الأولى تصريح بالمتكلم فيه تصريح من المتكلم وقلنا يعني أن الله عز وجل يعني في الآية الأولى واضح أن المتكلم هو الله عز وجل هل اتضح من هو المتكلم في الآية الثانية لم يتضح ويا آدم من قال هذا الكلام ها إذن هذا هو الذي يؤثر في باقي ما يرد في الآية التصريح بالمتكلم في الآية الأولى وعدم التصريح به في الآية الثانية لأن واضح أن المتكلم في الآية الأولى هو الله عز وجل نعم ولكن إذا يعني مثلا وقلنا يا آدم كنا توجد كنتم يعني هنا كان قياس يعني السياق يختلف صح نعم طيب ولكن واضح أن في الآية الأولى في التصريح بالمتكلم في الآية الثانية لا يوجد هنالك تصريح في هذه الآية بالتحديد بأن المتكلم هو الله عز وجل ممكن أن يكون ملك مثلا أن الله عز وجل نادى آدم ولكن من خلال الملك أنه أمر الملك فقال قل لآدم أن يسكن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هذا مهم جدا لفهم الفروقات الموجودة بين الآية الأولى والآية الثانية. ثانيا في الآية الأولى أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا أسكن أنت وزوجك الجنة في الآية الثانية فكلا. سؤال، لماذا عدل في الآية الثانية عن الواو إلى الفاء؟ لو وضع الفاء في الآية الثانية في الآية الأولى مثلا، كيف يمكن أن نعلل هذا العدول من حرف الواو إلى حرف الفاء؟ تفضل. صحيح. لو جاء هو قلنا لكان يعني تكرارا، لأنه سبق أن لا معنى لإعادة تكراره، ولكن مع ذلك عدم ذكره له تأثير على باقي كلمات الآية. نعم. لا، التعليل له علاقة بمعنى أسكن. هل أسكن يريد دائما بنفس المعنى؟ طيب ما معنى أسكن في الآية الأولى؟ أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، لو ما عن السكن الإقامة. الإقامة، جيد. نعم الإقامة، نعم، وهو الإقامة. والإقامة يكون زمنها ممتدا أم يكون هذا الزمن قصيرا جدا؟ ممتدا، ولكن معنى أسكن يعني أنه سيخرج، لأن دائما السكن يكون إلى أجل مسمى، لا يكون إلى الأبد. ها في اللغة العربية أسكن السكن يكون إلى أجل، بمعنى أن آدم عندما قال له الله عز وجل أسكن يعرف أن هذا أن السكن في الجنة هو له أجل مسمى سينتهي عنده، عكس ما نفهم عادة من أنه لولا خطيئته لكذا لبقي في الجنة إلى الأبد. أصلا أسكن يعني أنه هذا السكن هو مؤقت، حتى ولو امتد آلاف السنين أو كذا لكنه مؤقت. لا خلق للنجاع في الأرض خليفة. نعم. طيب أنا قلت لكم في السابق، تفضل. تجاوز عنه وغفر له. نعم. جيد. اخرج هذه كلمة مهمة جدا، لان هذه ستفسر لنا معنى اسكن في الآية الثانية. في الآية لا، هذه ستفسر معنى اسكن في الآية الثانية، لان لما قال لابليس اخرج قال لآدم اسكن. اذا اسكن هو في مقابل ماذا؟ اخرج. اذا اسكن بمعنى هنا اتخذها سكنا، اتخذها سكنا. هل اتخاذ الشيء سكنا يحتاج الى وقت ممتد ام الى وقت قصير؟ نعم، مثلا اسكن هذا البيت بمعنى اتخذه سكنا، يعني جيء وحل باب ادخل، انت ساكن، انت سكنت لانك اتخذتها سكنا. ولكن في الآية الأولى اسكن أنت وزوجك الجنة بمعنى أقم فيها، بمعنى الإقامة، أقم فيها أنت وزوجك. ولذلك جاء بعدها وكلا. الواو ماذا تفيد في اللغة العربية؟ العطف. وماذا تفيد أيضا؟ الجامع، تفيد الجامع. ها؟ الفاء ماذا تفيد؟ التعقيب والترتيب، الممتد ولا الفوري؟ ها، الفوري، الفوري. لانه لما قال للشيطان اخرج قال لادم اسكن، معنى اتخذها سكنا، بعدها مباشره فكل، مع الترتيب هنا بالفاء، فكل، فكلا. ها، يعني رتب على اتخاذك الجنة مسكنا الأكل فيها، في حين أن الآية الأولى فيها أسكن بمعنى أقم فيها وكلا، أي اجمع بين الإقامة فيها والأكل فيها، فيكون الواو والأنسب في الآية الأولى. طيب، إذا أسكن في الآية الأولى ليس هو بمعنى الاتخاذ، لأن لاحظ هذا هو سر البلاغة القرآنية. لما قال أخرج لا بد أن يأتي بكلمة تكون في مقابل أخرج، صحيح أو لا؟ أخرج، والخروج لا يحتاج إلى وقت طويل. منطقيا لا بد أن عندما يأمر يا آدم بالسكن في الجنة لا بد أن نفهم بأن المعنى هو في مقابل فرضه لإبليس من الجنة، في مقابل قوله له أخرج. فيكون إذن ما هو مقابل أخرج؟ وأدخل. فيكون إذن السكن هو اتخاذها مسكنا، واتخاذها مسكنا يعني الدخول إليها، اتخاذها مسكنا يعني الدخول إليها. في حين أن الآية الأولى الذي يدلنا على أن وسكن تعني الإقامة الممتدة هو الواو، لأن الواو يعني الجمع بين أمرين، وليس الترتيب الفوري بين أمرين، وإنما الجمع بينهما. إذن أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت، ولا تقرب هذه الشجرة. ما معنى شجرة؟ لا، شجرة لغة ما هي؟ طيب، مثلا هذا الورود هذا اللي هنا في الشتون، ماشي الشجرة، ماشي هذيك الشجرة الكبيرة، الورود اللي حداها، هل يمكن أن نطلق عليهم شجرة؟ لا. لماذا؟ شجرة، نعم يطلق عليها شجرة. مثلا النجم، النجم تعرفون النجم؟ نعم. ليس له ساق، هل يمكن ان نقول عنه شجره؟ طيب، يعني سنبل يعني يعني نبته القمح مثلا او الشعير او كذا تسمى شجره؟ تسمى شجره او لا تسمى شجره؟ نقول مثلا شجره القمح، شجره الشعير، نقول هذا او لا نقوله؟ نقول نعم. كل ما له ساق فهو شجره. نعم، كل ما له ساق من النباتات يطلق عليه اسم شجره. نعم، لذلك اختلفوا ما هي هذه الشجره التي اكل منها ادم. ماذا قالوا؟ اولا لم يرد في تفاسير القران الكريم ذكر التفاح، والتفاح ورد في ماذا؟ في الإسرائيلية. طيب، لكنهم اختلفوا فيما بعد، واش هو مثلا القمح او الحنطة او الذرة او شيء، ولكن هذه حلال اصلا. القران الكريم لم يحدد معناه، لم يحدد يعني نوعيه هذه الشجره. هذا امر لا يفيد، العلم به لا يفيد، بل قد يضر، لانه سيجعل التركيز منحرفا عن المغزى الحقيقي للايه الى البحث في طبيعة الشجر، ولماذا هذه النوع من الشجرة حرام، ولماذا كذا، ولماذا لا يهم هذا الأمر. المهم هو التركيز على أمر أساسي، وهو أن دائرة الحلال واسعة جدا، والدليل على ذلك هو قول وكلا منها رغدا حيث شئتما، ودائرة الحرام ضيقة جدا. هذا هو المقصود، هذا هو الذي ينبغي أن ندركه، هذا هو المغزى والحكمة من عدم ذكر نوع الشجر. ولذلك حددها في شجرة واحدة، وهذا حتى في شرائع الأنبياء وفي التشريعات. وخذوا مثلا في الإسلام، هل يمكن لأحد من المسلمين أن يحدد لي ما هي الأشياء الحلال؟ هل تحد؟ نعم، الأشياء التي هي حلال مستحيل أن تحدها. ولذلك قال وكل منها رغدا حيث شئتما بالمطلق. ولكن هل يمكن تحديد الحرام في الدين؟ نعم، يمكن تحديد المحرمات. محرمات معروفة بأسمائها، هل هي كثيرة أم قليلة مقارنة بالأشياء التي هي حلال في الشريعة؟ كثيرة جدا. هذا هو المغزى الذي تريد الآية الكريمة أن نفهمه، أو أن يريد الله عز وجل أن نفهمه. طيب، ما معنى رغدا؟ هنيئا، هنيئا، واسعا، كثيرا، عظيما، طيبا. هذا هو كل هذه المعاني تعني رغدا. نعم، إذن الشجرة قيل فيها ماذا؟ قيل البر، قيل يعني قمح، قيل كذا. واليهود قالوا لا، النصارى هم الذين يقولون التفاح. الكرم، الكرم يعني العنب. نعم. سألتني ما بد أن نأتي بالتفاسير. هذا جيد، ممتاز، هذا كلام ممتاز، عندك الحق. أسكن، قال القرطبي في تفسيره، أسكن أي لازم الإقامة، واتخذها مسكنا وهو محل السكون. أسكن تنبيه على الخروج. لا بغيته. قال القرطبي أسكن اسكن أي لازم الإقامة واتخذها مسكنا، وجمع بين المعنيين، بين المعنى الوارد في الآية الأولى والمعنى الوارد في الآية الثانية. لازم الإقامة هذا المعنى الوارد في الآية الأولى، واتخذها مسكنا هو المعنى الآية الوارد في الآية الثانية، وهو محل السكون. أي أسكن، عفوا، وهو محل السكون. أسكن، أسكن تنبيه على الخروج، أسكن تنبيه على الخروج، لأن السكن لا تكون ملكا، لأن السكن لا تكون ملكا. نعم، تسمى داره، منزله، وليس مسكنه، ولكن درج على الألسنة يقول هذا مسكنه. ولهذا قال بعض العارفين، ولهذا هذا كلام القرطبي، ولهذا قال بعض العارفين السكنة تكون إلى مدة ثم تنقطع. نعم، ثم تنقطع. السكنة تكون إلى مدة ثم تنقطع. فدخولهما في الجنة، فدخولهما في الجنة كان دخول سكنة، لا دخول إقامة. نعم، شنو هو؟ في البقرة، بقرة. نعم، نعم، هي للديمومة. نعم نعم، أو على الأقل لإقامة طويلة الأمد، يعني إقامة تكون طويلة الأمد. نعم، السؤال، لماذا ذكر الله عز وجل في الآية الأولى رغدا وحذف هذا في الآية الثانية؟ تفضل. الآية الأولى وقلنا، يعني قول إذا رغدا تكريم وتعليم لمبارك. نعم، كيف حاولي أن تشرحي أكثر؟ فكرة هي هذه، ولكن خفت تدقيق في الشرح. قلنا نعم، لأن أول نفس ظهر لنا أن القول قلنا مخلص لسنا فعلا. نعم، قلت لك أن الآية الثانية وياء آدم، إذن هنا زاد رغدا تعظيما لله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية وياء آدم، إذن لم يبين أن الله سبحانه وتعالى قائل. نعم، إذن الآية الأولى جاءت على صيغة التفصيل، الآية الثانية على صيغة اختصار، صحيح؟ ولكن لا بد مع ذلك أن نبين ما الحكمة من التفصيل هنا وحكمة من الاختصار هنالك. نعم، لا، دابا الآن نحن نبحث عن كلمة رغدا، لماذا ذكرت في الآية الأولى وحذفت في الآية الثانية؟ هذا هو السؤال. نعم، يعني هذه المكتبة يقتضي التفصيل بمعنى يقتضي زيادة رغدا. لماذا؟ لي لا هو مرتبط ب مستهل الآن تصدق طيب دائما عندنا تفضل قلنا بنون العظمة ها؟ فالأوفق والأنسب أن يذكر ما يتناسب مع عظمة من الله على عباده ها؟ والذي يتناسب مع ذكر وقلنا شرجت وقلنا هكذا بعظمة عز وجل لابد الملك مثلا إذا عظمت الملك يعطيك أكثر ها؟ طيب الله عز وجل عظم نفسه هنا وذكر وعرف القائل في الآية الذي قال أسكن أنت وزوجك الجنة معروف أنه الله عز وجل بعظمته وعندما ذكر هذا فالأنسب أن يزيد في الآية ما يدل على عظم كرمه ومنه على عباده فذكر رغدا ولما لم يذكر وقلنا في الآية الثانية اكتفى بذكر وكلا منها حيث شئتم فكلا منها حيث شئتم بدون ذكر رغد. طيب ومعروف أنه في البلاغة في اللغة العربية عموما أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى إذا لما زاد في المبنى وقلنا زاد معه رغدا في المبنى أيضا الذي يدل على زيادة معنى مرتبط بعظمة الله عز وجل. لذلك الآن يعني بعد أن شرحنا هذه الأمور لأن الكرماني منهجه أنه يختصر لا يفصل لا يشرح كثيرا إذن يقول الكرماني أسكن في البقرة يسكن في البقرة من السكون بمعنى الإقامة يسكن في البقرة من السكون بمعنى الإقامة وذلك يستدعي زمانا ممتدا وذلك يستدعي زمانا ممتدا، فلم يصلح إلا بالواو. فلم يصلح إلا بالواو، لأن المعنى اجمع بين الإقامة فيها، والأكل من ثمارها. والذي في الأعراف، يعني الآية الموجودة في سورة الأعراف، من السكنة، يعني أسطن الموجودة في سورة الأعراف من السكنة، الذي معناه اتخاذ الموضع مسكنا. لأن الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله أخرج منها مذءوما مدحورا، يعني في الآية 18 ما قبلها مباشرة، ما قبل الآية الذكر التي نحن بصدد دراستها، وخاطب آدم فقال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، في الآية 13 أي اتخذاها لأنفسكما مسكنا. فكلا من حيث شئتما، فكانت الفاء أولى، لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمانا ممتدا، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل، بين اتخاذها مسكنا والأكل، وهذا مستحيل، يدخل أولا بعد ذلك يأكل، ولكن يقيم ويأكل. يمكن الجمع بين الإقامة والأكل، لكن لا يمكن الجمع بين بين اتخاذها مسكنا وبين الأكل. لا بد أن يأتي الأكل عقب اتخاذها مسكنا. نعم، فكان لا بد من حرف الذي يفيد التعقيب. مجرد الدخول، هذا هو اتخاذ المسكن. فكانت الفاء أولى لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمانا ممتدا، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيها، بل يقع الأكل عقبيه، وزاد في البقرة رغدا، لما زاد في الخبر تعظيما، بقوله وقلنا، لما زادت في الخبر تعظيما يعني وقلنا نون تعظيم بخلاف سورة الأعراف فإن فيها قال فإن فيها قال وليس ما فيهاش قلنا سورة الأعراف لا يوجد قلنا قال خرج لم يقل قلنا خرج لأن لما زاد في البقرة تعظيما زاد رغدا فيها نعم نعم نعم لا بلا بلا نعم نعم يتعني الإقامة ولكنها إقامة منقضية تنقضي ما لا تدوم يعني نعم نعم لا تعني الإقامة وهذا ما رأيناه عند القرطبي وعند الكرماني هنا تعني الإقامة لكن الكرماني ميز بين معنى أسكن في البقرة وبين أسكن في الأعراف نعم نعم الصوت من فضلك الصوت الصوت نعم نعم نعم نعم لأن الأرض هي ماذا لا لأن الأرض هي الأرض التي نقف عليها وماذا وغلافها الجوي بدون غلاف جوي لا يمكن أن يعني توجد حياة على الأرض إذا نمشي فيها يعني نمشي بين الأرض اللي هي التراب وبين غلافها اللي هو الغلاف غلاف الأرض الذي يحمي الأرض من يعني من الأشعة ومن النيازيك ومن إلى آخره هذا هل هنالك سؤال في هذا المثال قبل أن ننتقل إلى نموذج آخر تفضلي لأن فين كان أصلا آدم ها فين كان آدم لا الآن لأن في سورة الأعراف جاء وقال خرج منها بعد ذلك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هل أصلا لا هل أصلا هذا اسكن أنت وزوجك الجنة في الأعراف تعني أنه جاء هذا الكلام من الناحية الزمنية بعد إخراج إبليس منها أم هما خطابان مختلفان وليس بينهما هما خطابان مختلفان ليس هما بينهما ترتيب زمني بمعنى أن أخرج أنت وادخل أنت لا هنا ذكر لخطابين خطاب أول وجهه الله عز وجل لإبليس فقال له أخرج منها وخطاب ثاني وجهه لآدم أسكن فيها يعني اتخذها الآن أنت مسكنا والله تعالى أعلم طيب ننتقل إلى النموذج الثاني لا نختار حقيقة نختار نماذج ولا نتبع الترتيب تفضل صوت قد تفاضل. نحن قلنا بأنه لا وجود للتفاضل في القرآن الكريم. ليس هنالك تفاضل. بالعكس، لو جاءت الآية يعني الثانية في مكان الآية الأولى أو الآية الأولى مكان الآية الثانية، ممكن أن يكون هنالك خلل. نعم. ولكن هذه في موضعها قمة البلاغة، والأخرى في موضعها قمة البلاغة. نعم. ليس معنى هذا أن الآية الأولى لأن فيها قلنا وفيها زيادة رغدا إذن هي أعظم من ناحية الفصاحة من الآية الأخرى التي ليس فيها. لا، هو لابد أن عندما تكتشف سر عدم ذكر قلنا وعدم ذكر رغدا في الآية الثانية، هذا قمة البلاغة. عندما تعطيه تعليلا بلاغيا إذا هذه قمة البلاغة. صحيح أن فيه زيادة في المعنى، ولكن ليس المهم أن تزيد في المعنى لكي تكون البلاغة في قمتها. المهم أن تأتي باللفظ المناسب في المكان المناسب. نعم نعم. نعم. وهذا هو المثال الثاني الذي سنراه. قد سبقتني وعندك دراسة وعندك توقع، يعني قوة توقع الأشياء، وتعرف أيضا أن تقارن بين هذه الآية الآية التي ذكرتها، لأن بينهما تشابه حتى في التعليل البلاغي. حتى في التعليل البلاغي، وهنا ستجدون كيف أن القرآن الكريم عندما تحدى العرفة قال ائتوا بمثله، هو جاء بمثله بين النموذج الأول الذي ذكرناه والنموذج الثاني، ولكن في سياق مختلف وموضوع مختلف، ولكن كلاهما في قمة البلاغة. لاحظوا هذا الأمر. نعم. نعم. في الحفظ، هذا في الحفظ. نعم. ولكن إذا أدركت المعنى سيسهل الأمر حفظك. نعم. طيب، الآية الثانية أو النموذج الثاني أو المثال الثاني، قوله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذا حق حق حق. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وسنزيد المحسنين. الآيات 58 من سورة البقرة الآية الثانية سورة الأعراف. وإذ قيل لهم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين بدون واو. سنزيد المحسنين. على ذكر اختلاف القراءات، قرأ نافع وابن عامر يغفر في سورة البقرة. يمكن بغيتوا تكتبوا القراءات، اختلاف القراءات ولا بلاش؟ بلاش. طيب على كل حال إلا ما بغيتوش أنا فقط نذكر شنو كاين. قرأ نافع وابن عامر يغفر والباقون نغفر. وقرأ أبو عمرو خطاياكم وابن عامر ابن عامر الشامي خطيئاتكم. نعم على التوحيد. ونافع كذلك إلا أنه على الجمع. نعم. والباقون كذلك إلا أنهم يكسرون التاء خطيئاتكم. نغفر لكم خطاياكم في البقرة. نغفر لكم خطيئاتكم في الأعراف. قرأ نافع يغفر في البقرة وتغفر في الأعراف. قرأ نافع يغفر في البقرة وتغفر في الأعراف. وقرأ خطاياكم في البقرة وخطيئاتكم في الأعراف، يعني تغفر لكم خطيئاتكم والبقرة يغفر لكم خطاياكم. وقرأ ابن عامر تغفر في الموضعين، يعني في البقرة والأعراف. وقرأ الباقون نغفر في السورتين معا. طيب فعلى القراءة الأولى والثانية يجوز تذكير الفعل وتأنيثه. تغفر أو يغفر يجوز الأمر. أما على التذكير بسبب الفصل بين الفعل ونائب الفاعل، بسبب الفصل بين الفعل ونائب الفاعل، بماذا؟ بلكم. وأما على التأنيث فلموافقته تأنيث نائب الفاعل خطايا خطيئاتكم. واكتفى ابن عامر بتأنيث الفعل في السورتين. وفي القراءة الثالثة نغفر فلأن الفعل نغفر جاء بين خبرين من أخبار الله عن نفسه وقد وردا بالنون. الأول قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، والثاني قوله تعالى وسنزيد المحسنين. فجاء نغفر بالنون ليناسب ما قبله وما بعده، هذا بالنسبة للقراءة. بالنسبة للمعاني، معاني بعض الكلمات الألفاظ، وادخلوا الباب سجدا، مقصود بسجدا ما معنى سجدا؟ يعني يسجدون كما نسجد في الصلاة مثلا. نعم يعني منحنين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه منحنين ركوعا وليس سجودا، وقيل متواضعين خشوعا لا على هيئة معينة، ليس بالضرورة على هيئة معينة، أو ربما على الهيئة التي كانت عرفا لهم، كنت تكون الهيئة التي كانت معروفة عندهم في التواضع والتذلل. حطة ماذا قالوا؟ حطة حنطة، قالوا حنطة، ولكن في التفاسير تجدون يعني قالوا كلمة بالعبرانية، قالوا أهطا كما هطا. هاتا سما هاتا، هاتا سما هاتا، والمفسرون قالوا إن هذه الكلمة أو هذه العبارة هي لغة عبرانية تعني حنطة حمراء، حنطة حمراء. إذن لو استحضرتم الآن الآيتين الأوليين المتعلقتين بأسكن أنت وزوجك الجنة في البقرة والأعراف، ستجدون أن هنالك تشابها موجودا بين الآيتين هاتين التي نحن بصددهما الآن والآيتين السابقتين. في ماذا؟ في ذكر القائل، نعم، وقلنا وإذ قلنا، وإذ قلنا قلنا مع وجود كلمة رغدا، ولكن لاحظوا في الآية الثانية، نعم، هل توجد فيها رغدا؟ في قيل، قيل من؟ الله أعلم، قيل له. طبعا الذي قال في الأصل هو الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أوحى إلى الملك جبريل عليه السلام، وجبريل أوحى إلى موسى عليه السلام، وموسى أصدر أمره، نعم، مبلغا عن الملك. وطبعا يعني موسى عليه السلام معه من؟ هارون. إذن من القائل هنا؟ ممكن يكون موسى أو هارون أو من أصدر إليه موسى وهارون أمرا ليقول لبني إسرائيل قال لكم موسى ادخلوا كذا. إذن قيل لا يعرف من القائل بالتحديد، لكن في الآية الأولى واضح أن القائل هو الله عز وجل. ولذلك أيضا تلاحظون أن سبب ذكر رغدا مرتبط بذكر كنا لما زاد رغدا أو زيد رغدا في الآية لما زاد في الآية تعظيما في قوله عز وجل وقلنا, وحذف رغدا في الآية الثانية لما لا يوجد داع لزيادة هذا المعنى لأن الآية ابتدأت بقيل نعم والقائل غير معروف نعم نعم هو مبني للمجهول قيل مبني للمجهول والله عز وجل لا شك في ذلك ولكن من قال من بلغ بني إسرائيل هذا الأمر من بالتحديد نعم هذا مجهول قد يكون موسى شخصيا قد يكون هارون قد يكون أحد من أمره موسى أو هارون بذلك إذن قيل غير معروف في الآية نعم ولكن الأصل في هذا الأمر هو أنه أمر إلهي وهذا هو الذي ذكر في الآية الأولى نعم نعم نعم أيضا لموافقة ما قبله نعم سياق نعم وهذا أمر آخر هذا أمر سياق هذا أمر آخر لأنه لا بد أيضا من مراعاة سياق الآية سياق سورة ككل وما ذكر قبل ذلك لا بد أن يكون ما ذكر بعده موافقا لما ذكر قبله نعم نعم نعم نعم صحيح إذن لاحظوا أيضا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي الآية الأخرى الثانية تقديم والتأخير وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا شنو هو ماذا؟ نعم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا طيب يعني قولوا كلاما يدل على أنكم مذلولون تبينون فيه عن ذلكم وهوانكم لكي تدخلوا إلى هذه الحطة وهذا معنى والمعنى الثاني قولوا شيئا تحط به ذنوبكم أي تغفر به ذنوبكم لأنكم لما دخلتم سجدا على السجود لا يكون إلا لله عز وجل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل فلزم من ذلك أن يقول شيئا يحط من هذا الذنب إن كان أصلا ممكن اعتباره ذنبا استغفار من الله عز وجل على هذا الخضوع والتذلل لغير الله عز وجل قولوا شيئا تحط به ذنوبكم وتغفر به ذنوبكم حطة نعم إذن قلنا هنالك تقديم وتأخير ما كيف يمكن تعليل هذا التقديم والتأخير نعم ربما والله أعلم أن بالنسبة للكلام في الأول أن الخطاب موجه إلى الله عز وجل والخطاب الثاني يعني هو كما قلنا أننا لا نعلم يعني من توجه الخطاب فربما إذا كان نعم الملك أو طيب نشوفوا الآية الأولى شنو السياق اللي واذ قلنا ادخلوا ها واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. لان عندما قيل لو تفضلي نعم نعم نعم طيب الآية الأولى ورد فيها دخوله ها الآية الثانية طيب لما تفضل نعم لذكر كلمة ادخلوا في مستهل الآية نعم نعم طيب إذن وكأنه لما قيل لهم ادخلوا تساءلوا كيف ندخل أو سألوا كيف يكون هذا الدخول كيف ندخل فبين لهم كيفية الدخول ها وادخلوا سجدا ولذلك قدم الدخول هنا على قول حت نعم حت احنا الان في قضيه ادخله لانه منطقيا عندما تامر شخصا ادخل الى وهما يعرفون يعني في سياقات اخرى فيها قوم جبارين كيف ندخل لا بد ان يسالوا كيف يكون الدخول كيف ندخل الى هذه المدينه وفيها قوم جبارون فبين لهم طريقه الدخول ها قال ادخلوها سجدا والا ليس هنالك تكرار ادخلوا هذه القريه ادخلوها سجدا ليس في لانه لما قال ادخلوا قالوا يعني والقران الكريم لا يذكر كل تفاصيل القصه ولكن اذا القران يفسر بعضه بعضا القران في عندما في موضع اخر فيها قوم شو اللي يحفظ الايه قوم جبار ما داموا فيها نعم اذا اصلا هم خافوا ان يدخلوا الى هذه الى هذه المدينه ولكن هذا امر الهي ادخلوا فقال اذا كيف ندخل وفيها قوم جبارون وكذا ومع ذلك عاندوا على كل حال نعم هل دخلوا اصلا او لم يدخلوا دخلوا بعد صدور هذا الامر او لم يدخلوا دخلوا لم يدخلوا لم يدخلوا نعم 40 سنة يتيهون في الأرض يجوز الوجهان نعم يجوز الوجهان سواء وقفت عليها أو وصلتها المعنيين واردان ها؟ نعم المعنيان واردان في الآية لا يمكن الجزم بأن المعنى واحد وهو المراد فقط بل المعنيان لأنها فعلا محرمة عليهم ولأنهم فعلا كانوا يتيهون في الأرض 40 سنة وتيهانهم في الأرض الأربعين سنة دليل على أنها صارت محرمة عليهم. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم. نعم. لماذا؟ هو التقديم والتأخير. والتقديم والتأخير. طيب على كل حال الكرماني يقول يعني قدم وادخلوا الباب سجدا على قوله وقولوا حطة في هذه الصورة وأخرها في الأعراب لأن السابق في هذه الصورة ادخلوا فبين كيفية الدخول. لأن سبق في هذه الآية ادخلوا فبين مباشرة كيفية الدخول. فيها أسكن وقولوا حطة وادخلوا لأن الأصل هنا أن يقولوا حطة بعد ذلك يدخلوا. نعم أسكن. نعم أسكن بمعنى لا أسكن هنا لا أسكن بمعنى ليس بمعنى الإقامة بمعنى دخول. لا ولكن وردت بأسكن وليس بأدخلوا أسكنوا. لا شوفوا البلاغة ينبغي النظر إليها أولا من جهة اللفظ الألفاظ المستعملة بعد ذلك ننتبه إلى المعاني. إذن اللفظ في البلاغة مقدم على المعنى. في البلاغة اللفظ مقدم على المعنى ولذلك ممكن أن تكون البلاغة بأشياء مفترات كذب ولكن تتضمن أسلوبا بلاغيا رائعا مع ما يوجد فيها من الكذب. والشعراء ألم تر أنه في كل واد يهيم وأنهم يقولون كذب. نعم إذن في البلاغة اللفظ مقدم على المعنى ولذلك لا بد من ربط وادخلوا الباب سجدا بقوله تعالى ادخلوا لأن لما قال ادخلوا بين كيفية الدخول ولذلك قدم الدخول على قوله حطة وقولوا حطة. ولكن في الآية الثانية صحيح أن أسكنوا بمعنى ادخلوا بمعنى اتخذوها مسكنا بمعنى تجاوزوا الباب بقولكم حطة بقولكم حطة وبالدخول سجدا. نعم أي نعم حط عنا السيئات واغفر لنا خطايانا التي ارتكبنا. نعم طيب أنا نملع لكم القول تاع الكرماني قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا اللي في سورة البقرة 150 بالفاء فكلوا بالفاء وفي سورة الأعراف الآية 161 بالواو وكلوا قلنا اسكنوا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا بالواو، لأن الدخول سريع الانقضاء، لأن الدخول سريع الانقضاء. سريع الانقضاء فيتبعه الأكل، فيتبعه الأكل. وفي الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا، وإذ قيل لهم اسكنوا، والمعنى أقيموا فيها. وذلك ممتد فذكر بالواو، وذلك ممتد فذكر بالواو، أي اجمعوا بين الأكل والسكون. وزاد في آية البقرة رغدا لأنه سبحانه أسنده إلى ذاته، لأنه سبحانه أسنده إلى ذاته بلفظ التعظيم، وهو قوله وإذ قلنا. خلاف ما في سورة الأعراف فإن فيه وإذ قيل، وقدم وادخلوا الباب سجدا، وقدم وادخلوا الباب سجدا على قوله وقولوا حطة، في هذه السورة يعني في سورة البقرة، وأخرها في الأعراف، وأخرها في الأعراف لأن السابق في هذه السورة يعني في البقرة، لأن السابق في هذه السورة ادخلوا، لأن السابق في هذه السورة ادخلوا، فبين كيفية الدخول وادخلوا الباب سجدا. وفي هذه السورة يعني البقرة خطاياكم، طيب خطاياكم في سورة البقرة خطاياكم، هذا مجمع عليه، ها مجمع عليه بين القراء. نعم، دليل على أن القراءة القرآنية وحي من الله عز وجل، لأن لو كانت خطيئاتكم فيختل المعنى، لأن مع ذكر وقلنا الذي يفيد عظمة الله عز وجل لا يجوز معه إلا ذكر الخطايا، وهذا خطايا ما هو في اللغة يعني هذا يسمى ماذا؟ جمع ماذا؟ جمع الكثرة، هذا جمع الكثرة. خطيئات جمع مؤنث سالم، والخطايا جمع الجمع يعني جمع الكثرة. إذا لما قال صرح الله عز وجل بقوله وقلنا، إذا مهما بلغت هذه الخطايا وعظمت وكثرت، فلأنه عز وجل ذكر ذاته في قوله وقلنا، فإنه قادر على أن يغفر تلك الخطايا مهما بلغ عددها. ولكن في لاحظوا في السورة الثانية في الآية الثانية أنه وإذ قيل مبني للمجهول، فالأنسب لهذه الآية ولهذا الموضع هو الجمع، ولكن بدون جمع تكثير، بدون جمع الجامع، ولكن جمع مؤنث جامع. إذن هذا هو، ولذلك كان الإجماع، لأن في الآية الأولى فيه وقلنا، إذن كان الإجماع على خطاياكم التي تفيد جمع الكثرة أو جمع الجمع. نعم نعم، عالم من علماء النحو واللغة والبلاغة والتفسير. لا حديث الله ها؟ لا لا لا هذا ماشي، لا هذا يمكن لكم تقرأوا ايه 505 ماشي، حسب ما ذكر عن حياته، هو عنده مؤلفات في ماذا؟ عنده مؤلفات في النحو والبلاغة والتفسير فقط، ما عندوش مؤلفات في الحديث، ما عندوش فلا طيب انا شو نوريكم غير شنو هو له تصانيف صاحب تصانيف الفضل، كان عجبا في دقة الفهم وحسن الاستنباط، لم يفارق وطنه ولا مرحل، وكان في حدود 500 وتوفي بعدها، صنف لباب التفسير وعجائب التأويل، وقد اشار اليه السيوطي ناقلا عنه رايا في تناسق توالي الخواتيم، وكذلك في كتابه تناسق الدرر والإيجاز في النحو والنظام في النحو والإشارة والعنوان في النحو وغير ذلك مما ساق له نموذج من شعره والنحو على غرار ألفية بن مالك. لم يذكر أن له تصانيف في الحديث. نعم الحال لاحظ انه هنا باش نبعدوا نهائيا عن قضيه علاقته بالحديث، وليس لانه كاين الكرماني الاخر الذي عنده علاقه بالحديث وبشرح البخاري، هذا ليس له علاقه بالحديث، لانه الكرماني المعروف هو الذي شرح صحيح البخاري، هو الذي تشيرون اليه انتم الان. نعم، وهذا لا، هذا تاج القراء معروف بالاقراء او القراءه، ومعروف ببحوثه في النحو وفي تفسير القرآن الكريم، وليس له علاقة بالحديث. إذا الكرماني الذي له علاقة بالحديث شخص آخر. نعم لا يفيد وجها بلاغيا لا نعم يفيد التركيب، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة، قولوا حصة وادخلوا الباب سجدا، الواو هنا الواو هي الجمع بين امرين، وتشبه الفاء التي تفيد التركيب ف لم يقل مثلا ادخلوا الباب سجدا فقولوا حصة، او قولوا حصة فادخلوا الباب سجدا، الواو يعني الجمع، وعندما تجمع بين امرين قد يكون الثاني هو الاسبق، ولكن المهم تجمع بينهما، الجمع هو المقصود هنا، اجمعوا بين امرين، بين الدخول وقول حطة. لا الحرف هو الذي يفيد الترتيب. نعم ثم فسوف س الى اخره، ويمكن ان يفيد الترتيب بعض المواضع، ولكن اغلب ما يستعمل الواو للجمع. نعم نعم نعم إني متوفيك ورافعك ورافعك إلي. هنا وليس المقصود هو الترتيب، تفيد الجمع بين الوفاة والرفع. مرفوع، هل توفي أو لم يتوفى؟ ما الدليل على أنه لم يتوفى؟ ولكن هل توفى الله بعد ذلك؟ إني متوفيك ورافعك إلي وجاعلك. نعم، هل توفى الله عز وجل؟ لا، خلي الموت المنامي والموت الحقيقي، هذا ليس موتا منامياً، هذا إني متوفيك يعني موت حقيقي، إني متوفيك ورافعك. القرآن واضح بأن عيسى عليه السلام توفي، ظهوره في آخر الزمان لا يتنافى مع كونه متوفى، لأن الله عز وجل يستطيع أن يبعثه مرة أخرى ويعيده إلى الدنيا. نعم، رفعه، نعم رفعه الله إليه لأنه أنجاه من الذين حاولوا قتله. لا، لم يصلب بل رفعه الله إليه، مش لم يموت بل رفعه، لم يصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه. إذا رفعه في مقابل ماذا؟ تكون في مقابل ماذا؟ في مقابل القتل والصلب وليس في مقابل الموت. لا لا لا، الرفع لا يكون في، ليس في مقابل الموت. نعم، طيب هل هذا يتناقض مع الموت؟ القرآن الكريم، القرآن إني رافعك إني متوفيك. وقوله عز وجل فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، هذا دليل ثاني على أنه توفى الله عز وجل. بعد أن توفاه الله عز وجل فالله رقيب عليهم، بعد وفاته من الذي هو رقيب عليهم؟ الله عز وجل. الوفاة لا تتنافى مع عودة عيسى عليه السلام إلى في آخر الزمان، لأن الله عز وجل يستطيع أن يعيد. هل أعاد الله عز وجل ذلك الرجل الذي مر بقريتين وقال أنى يحيي الله هذه؟ فأماته الله ماذا؟ 100 عام. مات 100 عام. بعثه أو لم يبعثه؟ إذن هذه تجوز وهذه لا تجوز. انتم ما كتقرأوا العقيدة ولا لا؟ سولوا أستاذ العقيدة. وجهة عندما تقول وجهة يعني هل المقصود هنا هو الوجه وحده؟ طيب لا، وما يقول حتى يعني هو من الآن في السماوات وكذا وكذا إلى آخره، وأنه لم يموت وأنه سيرجع في آخر الزمان. لا، القرآن واضح، وحتى في الآخرة عيسى عليه السلام قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، واضح أنه توفي، هذا لا يتنافى مع إعادة إحيائه مرة أخرى وبعثه إلى الدنيا مرة أخرى. نعم، لا لا، الآن شوف هذه الآية تحتمل هذا الأمر، ولكن الآية الثانية ايش غدير معها؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. نعم، تفضل. قبل موته، نعم نعم. هذه الآية في تفسيرها رأيان، الرأي الأول يقول أن هذا سيكون، نعم، وإن من أهل الكتاب، طيب وإن من أهل الكتاب، من أهل الكتاب كل شخص من أهل الكتاب، إلا وسيؤمن بحقيقة عيسى على أنه رسول من الله عز وجل وليس إلها ولا ابن إله قبل موته. نعم، قبل موت من؟ قبل موت من؟ وإن من أهل الكتاب. لا هذا كالي تقول لا في يوم في آخر كذا غري قبل موته في في في آخر الزمان. ولكن نعم فضل المعنى الآخر للآية تجدون هذا تخلفا في التفسير في البل المفسر. المعنى الثاني وهو أن الله عز وجل عندما يحضر الموت لأي شخص من أهل الكتاب يرى حقيقة عيسى قبل أن تخرج روحه بأنه ليس إلها وإنما هو رسول الله فيميته الله عز وجل. القرآن يقول أنه ميت. ها؟ ما معنى توفيتني؟ طيب عندما يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ما معنى يتوفاها؟ ما معنى الوفاة عندكم؟ النوم. هل الوفاة تعني النوم؟ الوفاة تعني النوم فقط؟ ها؟ ولذلك لماذا أنت تحملها على النوم؟ الأمل لا لا أولا شوف نحمل دائما أنتم تعرفون أن الوفاة ها؟ لماذا وضعت في الأصل اللغة؟ هل وضعت الوفاة في أصل اللغة للنوم أو للموت؟ طيب نحمل على أصل اللغة تحتاج إلى دليل لتصرف عن الأصل. عن الأصل أنت الذي تحتاج إلى الدليل لتصرف عن الأصل. لا الدليل ليس دليلا لأن الله عز وجل ليس قادر على أن يعيد إحياءه مرة أخرى. ولكن القرآن صريح لا نحتاج إلى الحديث. القرآن صريح في هذه المسألة صريح. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه بعد مباشرة بعد اختفاء عيسى عليه السلام. من هو الرقيب على بني إسرائيل على أهل الكتاب على النصارى؟ من هو الله عز وجل بعد وفاته بعد وفاة الله عيسى عليه السلام؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. هذا لا لا لا, لا. أنت الآن شوف توفى. ما الدليل؟ ما دليلك على صرف هذه الكلمة من المعنى الأصل الذي وضعت له إلى معنى آخر؟ هذا هو التأويل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر بقرينة. شنو هي القرينة اللي عندك؟ ما هي القرينة اللي هي ما هي؟ هذه القرينة هذه الآية اختلف في تفسيرها إلى رأيين. الرأي الذي تؤمن به والرأي الآخر الذي يقول أن الأمر يتعلق ببني بأهل الكتاب أن الله عز وجل يظهر لهم حقيقة عيسى عليه السلام قبل موتهم وعندما يرونه يرون الحقيقة بأم أعينهم بأن عيسى عليه السلام هو رسول الله وليس إلها ولا ابن إله يتوفاهم الله. لأن القرآن قال وإن من أهل الكتاب. وإن من أهل الكتاب كل واحد ماشي غير اللي غادي يكونوا في يوم في اليوم اللي غادي ينزل فيه عيسى بن مريم يوم قبل يوم القيامة ولكن من الذين من أهل الكتاب من يوم بعثته إلى يوم القيامة. وإن من أهل الكتاب إلى يوم القيامة. وإلا لو قلنا هذا إذا من وإن من أهل الكتاب فين هما الآخرين؟ شنو شنو شنو لا تشملهم معنى الآية؟ نعم أنا قلت لك فيها رأيان. نعم فيها رأيان ولكن كل أنت الآن ممكن أنا ما أنت دافع عن رأيي وأنا أدافع عن رأيي. كاين مشكلة؟ لا مشكلة. تفضل. انتهى الوقت. لأن شوف بعض المفسرين افترضوا لأن هذا كله كلام تفسيري لا يوجد هنالك أحاديث يعني منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأمر صحيح؟ إذا كل هذه اجتهادات المفسرين لأن المفسرين افترضوا المفسر عنده خلفية افترض أن عيسى عليه السلام لم يموت ولذلك تصرفوا في الآيات بالتأويل هذا هو من رفعه الله إليه يعني يا رحمة الله رفعه الله ببدنه وروحه هذا جاء في التفسير هل توفاه بعد ذلك؟ هل توفاه بعد ذلك؟ ما الدليل على أنه لم يتوفاه بعد أن رفعه؟ سؤال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك هي في الأصل في الآية يا عيسى إني رافعك إليك ثم بعد ذلك متوفيك هذا وقت في الآية هذه الحالة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا إن هي الأولى هذه ولا هذه ادخلوا الحطة الأولى هي سورة البقرة ادخلوا حطة وقولوا حطة ولا ادخلوا الباب ادخلوا وقولوا حطة ادخلوا الباب أنا الحوض مسألة الجامع بين أمرين ماشي التركيب طب ما قالش مثلا تقول سيدنا عيسى متوفي أنا؟ بنص القرآن نعم بنص هو فلما توفيت نعم الدليل عندك فلما توفيت فلما توفيت كنت أنت الرقيب على الوقت خليه لي دابا وادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجادا لا دابا هنا عندنا جوج موضعين إما أن نعتبر كلهما إذا اعتبرنا هذا يوفد الترتيب إذا قول حطة مقدمة على ادخلوا الباب سجادا واش غنديروا مع الآية الأخرى اللي ورد فيها وادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة إذا هي الواو تفيد الجمع كتجمع بين أمرين وقد يكون أحدهما مقدما على الآخر ترتيب كتفيد الجمع الفاء هي التي تفيد الترتيب الفاء هي التي تفيد الترتيب الفاء إلى عندك الفاء عرف بأن المسألة تتعلق بالترتيب نهار الأربعاء إن شاء الله تتجمع بين جوج الحوايج تتجمع بين الحوايج تجمع بين الثوم ايه انت كتدخل وكتقول شطة نعم كتدخل وكتقول شطة هذيك الورقة فيها البحث عند الرسول Thank you.